هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، نستكمل مجالس هدى للناس. أنا عارف إن الحلقة اللي فاتت إحنا توقفنا عند نص آية في سورة الحديد، إن شاء الله نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس اليوم في سورة الحديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير. وبصراحة أنا مش عارف هنقضي نخلص النهاردة ولا ناخد كمان حلقة في سورة الحديد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا الخير. تاني، قبل ما ندخل في المنطقة اللي كنا واقفين فيها، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كالعادة إحنا بنسيب أسبوع عشان أنت ترجع وتتأمل. أرجو يعني إن الست آيات الأول في سورة الحديد تكون خدت وقت معه، وأرجو إنك ترجع للذكر اللي قلناه للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله إنه قبل النوم اللي فيه ذكر الأول والآخر والظاهر والباطن تحفظه وتقوله قبل النوم. عايزين نخرج بأشياء عملية، لازم مش بس عمليا، يعني كويس إن احنا نقول الذكر ده شيء عملي، لكن أيضا أشياء تختلط بلحمنا ودمنا. الست آيات الأول بسورة الحديد عايزك تكررهم، مش لأن ليهم فضل، أو وإن كان في بعض الأثار إن فيهم آية أفضل من ألف آية لكن فيها ضعف، مش ده مقصدي. أقصد تكررهم تكرار ليتقرر في القلب المعاني اللي فيها الملك والعلم والقدرة والإحاطة. هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى تستقر في قلبك، ستجد إن شاء الله أثر هذه الأسماء والصفات في أعمالك وأخلاقك وفي نفسك وفي بدنك وفي قلبك وعلاقتك مع الآخرين. طيب، نرجع للآية اللي كنا وقفنا عندها. الله سبحانه وتعالى قال: وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله، عتاب لعدم الإنفاق. طريقة القرآن التربوية مختلفة. حينما عاتبهم على التأخر في الإنفاق أخبرهم الأول لماذا لا تنفق. أنت خايف على الفلوس، كل المال ده هيروح منك وهيروح من اللي بعدك وهتورثه للي بعدك وتورثه للي بعدك وتورثه للي بعدك إلى أن يموت كل الخلق. وتأتي لحظة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القاهر، ولله ميراث السماوات والأرض. لما أنت لاحظ الفكرة، لما تاخد جزء من مالك اللي أنت تظن أنه مالك، هو ربنا للدولة، تاخد جزء من مالك وتطلعه لله وكل الخلق يفنى ويبقى الله، ربنا هيرجع لك الحسنات دي. لكن لما تديها لغير ربنا هو هيفنى، لكن ما عند الله يبقى. كل شيء هالك إلا وجه، قيل إلا ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ده اللي هيبقى لك. المسلم فلأنفسهم، زي ما ربنا قال في سورة الروم عن المؤمنين، فلأنفسهم يمهدون، وقاعد بيبعت للآخرة ويمهد لنفسه ويزبط لنفسه داره في الآخرة. ولله ميراث السماوات والأرض. هتتأخر في الإنفاق، أصل الوقت في شدة في ابتلاءات. عايزك تعيش المشهد. نفترض إن إحنا في وقت غزوة الأحزاب، أو وقت غزوة تبوك في ساعة العسر، أو وقت لسه غزوة أحد، في منافقين في المدينة بيسخروا. غزوة بدر إحنا طالعين نقاتل، وبيقولوا إيه المنافقون؟ قالوا إيه في سورة الأنفال عن المؤمنين؟ قالوا: غر هؤلاء دينهم. فتحك عليهم دين إلا ينتصر. تخيل كده، عايزك تتخيل كده مجالس المنافقين قاعدين مع بعض يقولوا إيه؟ أكن الشوية دول، الثلة دول، عايزين يحاربوا العالم. تخيل كده المنافقين قاعدين مع بعض يقولوا إيه؟ تخيل كده فيهم واحد بيقول إن رسول للعالمين، بيقول إن الدين ده ينتشر في العالم. تخيل بيطلب من أصحابه إن هم ينفقوا لنصرة الدين، وهم شوية صغيرين في المدينة، وسابوا بلدهم اصلا، ما عرفوش يعملوا ده في بلدهم في مكه، هيعرفوا يعملوه في المدينه، وبيقول انه هينتشر في العالم. انت متخيل؟ تخيل لو في اعلام بيوصل الكلام ده. المؤمن يعني انا اطلع فلوسي. تخيل الصديق، تسمى صديق لاسباب كتير، منها انه كان مصدق، كان بيطلع كل ماله. فربنا بيقول لهم: لا يستوي منكم الا عاش لحظات الشده والريبه والشك والطعن والابتلاءات، في واحد فضل مصدق في اللحظات دي. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، مش بس أنفق ماله، أنفق روحه وقاتل، غير لما الدين انتشر ودخلوا في دين الله أفواجا، والوفود جه للنبي صلى الله عليه وسلم، في واحد يقول: يا رسول الله أنا عايز أنفق للدين. ماشي، هيقبل منك ويثنى عليك خيرا أيضا. ربنا سبحانه وتعالى يضيع عمل المؤمن، لكن مش هتتساوى أبدا مع الثلة المؤمنة الأولى. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لما كان يحصل خلاف مثلا ما بين الأصحاب الأول زي عبد الرحمن بن عوف واللي أسلموا بعد كده زي خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، كان يقولون لا دعوا لي أصحابي دول مختلفين، اللي نصروا الدين في أول البعثة دول مختلفين، اللي طلعوا جهدوا في بدر في أول قتال أصحاب بدر دول مختلفين. لو هنيجي زي ما بيقسموا الطبقات كده، دي طبقة مختلفة لا يستوي منكم. وكذلك في واقعنا لما تكون فيها بلاد فيها تضييق على الدين وفيها شدة، وفي أحد يصر أن ينفق مش بس من ماله، من شبابه، زهرة عمره اللي كان ممكن ينفقها في ألف حاجة سواء في التفاهة أو في جمع المال، يقول أنا هحاول أوازن، هقتطع جزء من شبابي لدين ربنا، أتعلم دين ربنا، أنشر دين ربنا، أنصر دين ربنا، بس غيرك هيسبقك. وبعدين أنت بتعمل ده مالوش قبول، مفيش احتفاء قوي باللي بيهتم بالدين، يعني أنت بتعمل وكمان مضطهد ومحدش معبرك، ثوابه أعلى لأن يقينه أعلى. بعض العلماء قال هو ليه ثوابهم أعلى؟ ليه اللي أنفق قبل الفتح ثواب أعلى؟ قال لأن كان في ريبة وشك، لكن هم كان عندهم يقين. لذلك فكرة الريبة موجودة معنا في السورة، هنقولها النهاردة إن شاء الله مع المنافقين. في ناس كان عندها يقين فأنفقت قبل الفتح وقتلت، وفي ناس فضل عندها ريبة وتربصتم، من معانيها وارتبتم. المنافقين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، دول في مكان تاني، من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. ربنا سبحانه وتعالى يظلم أحد، وكلا وعد الله الحسن، عشان محدش يقول إيه أصل خلاص بقى الصحابة سبقوا بكل خير. أيوة طب وبعدين؟ طب حاول تلحق بهم. كلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير. نيتك بتفرق، نيتك وصدقك ممكن يصل بك إلى درجات عالية، رب درهم سبق ألف درهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من الفوارق الأساسية بيننا وبين الصحابة إنهم كانوا مصدقين. الصحابة كانوا يسمعوا آية زي دي، أبو الدحداح سمع آية زي دي زي ما بيذكر في الآثار في تفسير الآية، فقالوا إيه ده ربنا حاشاه سبحانه وتعالى، يعني مش المقصود اللفظ، يعني قالوا ربنا يطلب منا القرض أو يستقرضنا ربنا؟ خد يا رسول الله عندي حائط هو لك في 600 نخلة، ويروح لزوجته وينادي عليها يوم الدحداح اطلعي النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيان. إلا عجيب، أنا ما قرأت الأثر ده، وترجع لكتب اللي بتتكلم عن الصحابة سواء الإصابة وأسد الغابة وغيرها، ما فيش ذكر كتير قوي لأبو الدحداح، يعني حتى في خلاف هو ده ولا ده، وبعض يعني ابن عبد البر اتلخبط هو ده ولا واحد تاني. فتجد إن موقف خلد به موقف الإنفاق، هو كان بيسمع يطبق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أما تسمع طبق ولو أي حاجة بسيطة، اتعلم إن الآيات كلها أثر، يعني بتيجي تقرأ آية زي كده طلع أي حاجة من باب إنك تعود نفسك إنك بتطبق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ربنا سبحانه وتعالى كريم فيضاعفه له وله أجر كريم، يعني شيء فوق الخيال يخليك تنفق بدون تردد. القرض ده اللي انت دفعته هيجي لك ثواب ونور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. بعض العلماء قال المقصود هنا المتصدقين المنفقين المجاهدين اللي أنفقوا وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسن. أو من ذا الذي يقرض المنفقين، وإن النور على قدر الأعمال. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قالوا النور على قدر الأعمال، فبالتالي النور على قدر الإنفاق، النور على قدر المجاهدة، النور على قدر الصبر والتعلم والتعليم، النور على قدر الأعمال. زي ما ربنا ذكر في سورة الواقعة إن في منازل وإن في سابقين وفي أصحاب يمين، في درجات، هنا النور أيضا درجات. تاني لفظة، تاني مرة يجي معنا النور في السورة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، القرآن من طريقة القرآن التنقل السريع بين المشاهد ويجعلك تستحضر المشهد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. مشهد واحد بينفق في الدنيا فجأة، تخيل كده المشهد، بينفق بيمينه كده في الدنيا فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بينفق فجأة اليمين ده مليء نور وبيمشي على الصراط ينور له. إيه ده؟ شوف المشهد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بعض العلماء بين أيديهم وبينهم أي من جميع الجهات، وقيل وبأيمانهم كتبهم ماسك كتابه بيمينه والنور أمامه، يسعى سعي سرعة، إن سرعة الإنسان قيل ده على الصراط، وما أدراكم ما الصراط ده، عايز ده اسمعوا بقى عشان طبعا احنا تفسيرنا مجمل، اسمع كده أحاديث الصراط وازاي هو ممتد على نار جهنم وفي حدة، تخيل واحد على الحد السيف ده وبيجري حسب سعي الأعمال، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، كان عنده يقين بالبشرة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أي فوز في الدنيا ما كانش فوز عظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ده المؤمن. في ناس مرضتش تؤمن ومرضتش تجاهد وفضلت مترددة تقول إيه، والله خلينا نستنى، يعني نسيت أقول لكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح جمهور المفسرين الفتح مكة، في ناس قالت خلينا نستنى الدين ده هينتصر مش جايز يتغلب، خلينا نشوف. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا استنونا، هو فضل منتظر في الدنيا، فضل متربص في الدنيا يشوف مين اللي هيكسب، برضو قاعد منتظر ان المؤمن يساعده. المنافقين شافوا النور اتوزع، قسم الله النور، والمؤمن خدوا نور عظيم، وقيل ان المنافق ما خدش نور او خد ثم طوفي منه. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا، سواء المنافق ما خدش نور او خده فجاه انطفأ، هذا من مكر الله بهم، لانهم يعني كانوا بيمكرون ويمكر الله. ايه اللي حصل؟ ان هو خلاص لما قرب على الصراط انطفأ النور، هو كان متصور ان هو ايه زي ما ربنا قال يحلفون له كما يحلفون لكم، زي ما هتجينا ان شاء الله سوره المجادله، ان هو متصور ان هو يعني هيضحك على ربنا. انت متصور بتعمل ايه؟ رايح تقسم لربنا؟ طب انت كنت تضحك على المؤمنين وتقسم لهم انك مؤمن ويقول والله انا مؤمن، واذا لقون قالوا امنا، دول لما ينطفئ نورهم وخلاص محتاج للنور في اشد اللحظات، نعوذ بالله من الرياء والنفاق، انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، تاني مرة لفظ النور، قيل رجعوا وراءكم، سواء ارجع وراء وقت تقسيم النور او في الدنيا، فالتمسوا نورا، تكرار لفظ النور، فضرب بينهم بسور له باب، ده ما بين الجنة والنار، باطنه فيه الرحمة ناحية الجنة وظاهره من قبله العذاب ناحية النار، نسأل الله العافية. وقيل ده عند الأعراف وقيل غير ذلك، سور بين الجنة والنار. وجود الباب يظل يذكر المنافق إن كان في فرصة للدخول وهو أعرض، إن فيما وراء هذا السور من نعيم، ويظل يصرخ وينادي أفيضوا علينا من الماء، نسأل الله العافية. زي ما السورة هنا قالت إن هيجي سور بين المؤمن والمنافق، طيب بس في الدنيا هما مختلطين، المنافقين عايشين وسط المؤمنين محدش عارفهم، ومش مطالب إن المؤمن ينقب ويقعد يقول ده منافق، ده مش مطالب، المنافق هو اللي بيظهر لوحده، ولا تعرفنهم في لحن القول، لذلك كنت عامل محاضرة متى يظهر أو متى يتكلم المنافقون، في شوية مواقف كده القرآن جابها المنافق لوحده بيتكلم، منها الجهاد. زي ما السورة قالت هيجي وقت في سور بين المؤمن والمنافق، في أحكام تشريعية بتفصل بين المؤمن والمنافق، زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا عن بعض الصلوات زي الفجر والعشاء بتميز بين المؤمن والمنافق، في بعض الأحكام التشريعية أحكام الستر أحكام الطهر والعفة في القرآن في سورة النور تميز بين المؤمن والمنافق، المنافق يزعل قوي من الأحكام دي مش عايز يسمعها، أي بذل للدين المنافق مش عايز ده. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، نعوذ بالله من ذلك، ينادونهم، المنافق بيقول لهم أنا مش كنت عايش معاكم، مش كنا مع بعض، مش كنت أحيانا كمان أجي معاكم المسجد، أنا مش كنت وسطكم، ألم نكن معكم. خد بالك المؤمن مالوش لا يا كذاب انت ما كنتش معانا، يعني خد بالك المؤمن مالوش لا كذاب، قالوا بلى. قال له أيوة أنت كنت معانا، ولكن يا يعني كان في ناس وسط الصحابة وظهر نفاقهم زي عبد الله بن سلول، ويبقوا وسط المؤمنين ويظهر نفاقهم، أسأل الله العافية. قالوا بلى ولكنكم عملتوا إيه بقى؟ فتنتم أنفسكم. يا لكثير وغيره بيقول تبعتوا الشهوات. ولا أنت متخيل أن مفعول فتنتم مين؟ يعني الفاعل بتاع فتنة هو الشخص، طب فتن مين؟ فتن نفسه. في واحد بضيع نفسه. عارف اللي يمسك اليوتيوب والسوشيال ميديا ويقعد يدخل من فيديو لفيديو، وبعدين يدخل يشوف حاجات شهوات وشهوة ورشاه، هو قاعد بيدمر نفسه لما يقعد من تفاهل تفاهل تفاهل، ويجي حد ينصحه ويقول له انت مالك؟ ايوه هنصحك عشان نفسك، انت هنا بتدمر نفسك، انت بتضيع نفسك. بتدخل من تقرا مواقع الشبهات وتشوف فيديو شبهه ورا شبهه ورا شبهه، ويجي واحد ينصحه يقول له مالكش دعوه، ما هو انت حر، انت بتدمر نفسك. فتنتم انفسكم. طبيعي ان الفتنه خلته ما عندوش يقين، ولما ما عادش فيه يقين ما عادش فيه بذل. قال له فتنتم انفسكم وتربصتم، فضل متردد، قال لك ننتظر زي بيقول المؤمنين انظرونا، فضل منتظر، يبذل ولا ما يبذلش، يؤمن الوقت ولا ما يؤمنش، يستنى الفتح، يستنى الانتصار للدين. في ناس كده المنافق ما عندوش مبدأ يضحي عشان، هو بيشجع الكسبان، فيقول لك استنى نشوف مين اللي هيكسب. وارتبتم، عكس المؤمنين عندهم يقين، واحد عايش في الشهوات، عايش في الشبهات، عايش في الريبة والشك، طبيعي ان الشيطان يضحك عليه. وغركم بالله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يبقى في حاجتين ضيعوا، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. العلماء قالوا الغرور هنا كتير من العلماء قال الشيطان. يبقى حاجتين بيضيعوا الإنسان، كثرة الأماني واتباع الشيطان. الأماني دي من نفسه، وهو اللي فتن نفسه، فتنته نفسه، يقعد يمني نفسه، طب هتوب، طب هستغفر، طب بكرة، طب بعده، طب خليها يوم عرفة، طب عرفة عدى خليها رمضان الجاي، طب خليها لما أخلص جامعة، طب خليها لما اتجوز، طب خليها لما اشتغل، طب خليها لما اخلف، طب اجل مش عارف، وهكذا اماني. ثم الشيطان يضحك عليه ويقعد ايه، فدلاهما بغرور، يقعد لك استنى بس، مستعجل على ايه؟ خطوات الشيطان. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، اللي الطلب تدفع تنفق، خد بالك اللفظ، من ده الذي يقرض. فاليوم لا يؤخذ، ويقول لك خد كل اللي معايا خلاص، هذا يوم لا دينار فيه ولا درهم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. شوف اللفظة، لفظة عجيبة قوي، العلماء قعدوا يتكلموا فيها، بس أنا عايزك، هي مولاكم، هي دي اللي هي النار. عارف يعني إيه ربنا يقول على ناس النار مولاهم؟ مولا العلماء يقولوا يعني هل هي أولى بهم، ولا هي زي ما تكون هي السيد، ولا هي محيطة بهم، حياته في النار، شربه تتولاه، شربه وأكله وظله وحياته من النار، نسأل الله العافية. تعبير هي أي نار مولاكم وبئس المصير. السورة بتتكلم على، هتلاحظ المعنى ده في السورة، إنك محتاج تسرع شوي. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وتربصت، سابقوا. الصورة فيها معنى بلاش تتأخر، تأخرك معناه انك لسه عندك شوية ريبة. الريبة درجات، في ريبة بتوصل الناس الله العافية للنفاق والكفر، لكن المؤمن نفسه بتجيله، بتمر عليه، لذلك ربنا قال وشرحناها في الحجرات، ثم لم يرتاب، وما عادش في ريبة خالص. الريبة والشك وقلة اليقين تعمل تباطؤ، معرفة الله واليقين في أسماء الله وصفاته وفي الدار الآخرة بيعمل نوع من السرعة. ذلك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدي. أنا ليه هنا بقول فكرة التباطؤ؟ لأن الآية اللي جاية دي بتتكلم على، وسيدنا ابن مسعود وسيدنا ابن عباس اتكلموا، أن الله سبحانه وتعالى استبطأنا، سواء بعد 4 سنين أو بعد 13 سنة. ليه متأخر؟ ليه بطيء في علاقتك بربنا؟ ليه مفيش في حياتك، خلينا ناخد يعني استعمل هذا المصطلح ده، ليه مفيش في حياتك نقلات؟ ليه ما بتنقلش في علاقتك بالله؟ احنا بنقول ان اهل الدنيا لو انت قعدت اي موظف اي حاجه قعد 5 6 سنين يقول له انت ليه لسه ما فيش ترقيه، طب ما فيش حاجه جديده في حياتك، تغيب عن واحد 10 سنين ترجع يسالك ايه الجديد، جبت عربيه؟ لازم الناس عندهم طبيعي ان يبقى في نقلات. ليه في الدين انت ما عندكش نقلات؟ يعني الم يأني للذين امنوا، الم يأني ان الاوان، يعني في فتره عدت كان لازم تعمل فيها حاجه. ابن مسعود بيقول ما بين نزول هذه الايه وبين ان عاتبنا الله 4 سنوات، ابن عباس بيقول 13 سنه. ايا كان، وده اللي بيخليهم يختلفوا الايه دي مكيه ولا مدنيه، لان ابن مسعود اسلم في اول الاسلام. المقصد ان انت ليه الم يأني الاوان انك انت تبدا تنقل نقله في الدين؟ ليه القيام لسه ما دخلش حياتك بقوه؟ ليه الاذكار والاوراد مش موجوده في حياتك بقوه؟ ليه ما انك تقرا عن اسماء الله وصفاته، عن الدار الاخره، انك تعيش مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم، تدي وقت من حياتك تعيش جوه السيره كده، تعيش مع الصحابه وهم رايحين بدر وهم راجعين متالمين من احد، تعيش وسطهم. ايه اللي في الحياه يستحق ان احنا نضيع الحياه وما نعيش المعاني دي مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم، او مع الاسماء والصفات، او مع غيرها من المعاني؟ انك تتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى، انك تعلم، انك تحفظ القران. فجات الايه دي بتقول لك انت اتاخرت. الم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بعض العلماء قال ذكر الله هو اللي نزل من الحق، بس ده اوصاف اللي هو القران، او انك تذكر الله سبحانه وتعالى وايضا القران. مش جه الوقت ان علاقتك بالذكر والوحي تكون مختلفه، تعمل اثر؟ لو انزلنا هذا القران على جبل، ان شاء الله لما تجينا في سوره الحشر، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا. خد بالك اثر الوحي على الجبل الخشوع. هنا الم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بمعنى مش معنى ان الصور المدنيه ان بتتكلم على احكام ان القلب هنا يختفي والعقل بس اللي يشتغل، لا، القلب يخشع فالبدن يتحرك. ده فكرة المكي والمدني. القلب يخشع ويمتلئ بمعاني الأسماء والصفات وبالدار الآخرة، فالبدن يتحرك في الطاعة. طب لما تقعد فترة طويلة ما تسمعش عن الأسماء والصفات ولا الدار الآخرة ولا عن ربنا ولا تسمع عن الجنة والنار ولا أي حاجة، إيه اللي بيحصل؟ ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ النموذج السيء بقى، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. أول مرة يذكر الصنف ده في السورة. المؤمنين ذكروا، المنافقون ذكروا. هنا التحذير من السير على خطى أهل الكتاب الذين ابتعدوا عن الوحي. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. عملوا إيه؟ إيه أكبر مصيبة عملوها؟ أنت متخيل إيه أكبر مصيبة عملوها؟ فطال عليهم الأمد، فترة طويلة بعيد عن مواعظ الوحي. قالوا طالوا عليهم الأمد، سواء بقى إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أيا كان معنى. المهم المعنى اللي أنا عايز أقوله، قعد فترة طويلة بعيد عن المواعظ، وقيل بعيد عن مواعظ الكتاب، لأن أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق اللي هو الوحي. عارف لما قعد فترة طويلة إيه اللي حصل؟ يا جماعة في قاعدة عايزكم تحفظوها، القلب يقسو تلقائيا. مش لازم تروح أنت اللي تخليه يقسو، مجرد البعد عن المواعظ بيخلي القلب يقسو. يعني ده شيء تلقائي، القلب بيتقلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. هو انت متصور ان القلب لا تغذيه بمعاني الوعظ هيظل رطب بذكر الله ازاي؟ طال عليهم الامد تلقائيا. خد بالك 3 مراحل، طال عليهم الامد، قست قلوبهم، كثير منهم فاسقون. يبقى ازاي الانسان نسأل الله العافية بيوصل لمرحلة الفسق؟ ما بيوصلش للفسق مرة واحدة، يطول عليه الامد بعيد عن المواعظ، فيقسو قلبه فيقع في خطوات الشيطان والفسق، ويرتضي الفسق وينتشر الفسق. ودي اول مرة تجلنا في 3 مرات، كثير منهم فاسقون في السورة. قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني اللي يقعد فترة طويلة ما يقرأش قرآن، ما يسمعش قرآن، ما يسمعش دروس وعظية، ما يسمعش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقرأش في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن مجالس الإيمان، إلا يحصل له قلبه سيقسو. روح، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اقعد اسمع، شغل حاجة اسمعها، ادي لنفسك وقت تسمع. قال بعض الصحابة، كتير منهم سيدنا طلحة وغيره، نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا رأي عين. حنظل، قصدي سيدنا حنظل، قال يا رسول الله باجي عندك عشان اسمع عن الجنه والنار كاني شايفه، عشان القلب لا يقسو. طيب لا قدر الله الواحد بعد بعيد خالص، قعد سنين يعمل معاصي، قلبه بقى حجر، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. مفيش امل. يعني واحد يقول لي طب انت خوفتني، انا بقالي فتره بعيد، هل مفيش امل؟ الآية اللي بعدها قيمة الأمل، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أنت لازم تقرب الشبر الأول، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. لازم أنت تاخد الخطوة الأولى، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، قيمة الأمل. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. السورة مليئة بالحديث عن الإنفاق، معرفة يا جماعة المال لا يخرجه الإنسان بسهولة. من أكثر الآيات اللي اتكلمت عن ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة كانت الآيات اللي جاءت مع الإنفاق. يعني شوط طويل بيتكلم على الإنفاق في سورة الخواتيم البقرة، قبله آية الكرسي أعظم آية. المؤمن عشان أو الإنسان عادي عشان يطلع حاجة من عنده لازم يكون موقن. الإنسان أصلا بطبيعته أنه يمسك. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، شوف لو معك كل الخزائن إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لأن الإنسان كان الإنسان قتورا، تطبع في الإنسان لا يتخلص منه، لا يبسط الإنسان يده إلا إذا تعرف على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا بطبيعته يجود ويعطي، هو أجود الناس صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان يأتي جبريل في رمضان ويدارسه الوحي كان أجود ما يكون. شوف أثر الوحي في الإنفاق والبسط. أنت محتاج تشوف أثر القرآن عليك. لما تحس أن أنت بدأت عايز تطلع للناس وعايز تساعد الناس، ده من آثار الوحي عليك. عايز تفيد الناس، عندك خير عايز تعطيه للناس، ده من آثار القرآن عليك. سورة معرفة الله، آمنوا وأنفقوا، اللي منعك من الإنفاق، الذين تربصوا وترددوا وارتابوا المنافقين الذين قست قلوبهم. في أمل نرجع للحديث عن المنفقين تاني عشان ما شوف خط الصورة. إن المصدقين والمصدقات، قيل أي المتصدقين والمتصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. تاني دول بقى أصبحوا ثابتين أسمائهم، ده بينفق على طول. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. ربنا سبحانه وتعالى كريم، لا يعطيك أبدا الحسنة بحسن، دي معاملة البشر، ربنا مش كده أبدا سبحانه وتعالى، كريم سبحانه وتعالى. أنت بتهم بالسيئة وترجع ما تعملهاش، ربنا يديك حسن. تهم بالحسن، يا جماعة الله أكرم مما نتخيل، لا يهلك على الله إلا هالك. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. بعض العلماء هنا قال في ثلاث أصناف: الصديق المتصدق الذي صدق وأنفق، والمؤمن اللي هو الصديق، والشهيد. يبقى احنا عندنا المؤمنين الصديقين والشهداء. لو احنا ناخد القول ده يبقى نقرأ الآية ازاي؟ نقول ايه؟ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، تقف، دول صنف. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، دول صنف. كتير من المفسرين قال دول صنف عند ربنا سبحانه وتعالى ودول صنف. في ناس أمنت ووصلت إلى درجة الصديقية حتى لو ما ماتتش شهداء، زي سيدنا أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجبل هو وابو بكر وعمر وعثمان، ولما اهتز الجبل قال أثبت، فما عليك إلا صديق أو شهيد، أو نبي وصديق وشهيدا، تمام؟ ففي مرتبة الصديقية وفي الشهداء. في ناس قالوا لا، الواو دي بتاعت والشهداء مش واو استئناف، مش بداية جديدة، وإن الشهداء مش مبتدأ، لا ده معطوف، وإن معنى الآية والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقين والشهداء، وأن المؤمنين هم صديقون وشهداء. يعني ممكن واحد ما يموتش في المعركة يكون شهيد على القول ده. أي أنا مش زي ما قلت منهجنا في السلسلة دي، عدم الدخول في الخلافات بعمق، لكن الخلاصة إن لابد أن الإنسان يبحث عن درجة في الارتقاء. تمنى الشهادة، كن صادقا في من تمنى الشهادة وهو صادق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من قيد الصدق، رزقه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. أن تتمنى العمل الصالح، يا رب أنا نفسي أقدم لك مالي وروحي. اللي بيعرف ربنا يا جماعة بيفنى عشان يرضى ربنا، نفسه يعمل أي حاجة عشان يرضى ربنا. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ها لهم أجرهم ونورهم. لفظ النور، النور جمع المنفقين وجمع الشهداء، وهنا جمع المنفقين والشهداء، تكرار. يبقى السورة بتقول لك أيها الأمة المؤمنة عايزين نور تبصروا به الحياة، أيها الأفراد المؤمنين عايزين نور لازم تبذل. الأمة لما تدخل في ظلمات وضيق وحرج واستضعاف ومش عارفة تعمل إيه، أمة الإسلام لازم أفرادها يبذلوا، مش هيعرفوا يخرجوا من الضيق إلا بالبذل. الحالة للأمة الإسلامية بتمر بيها الآن ومش عارفين نعمل إيه وقاعدين يبصوا لبعض وإيه الحلول والأمة بتبات، لازم الأفراد فرد ورا فرد يبدأ يبذل وده يبذل وده يضحي، فيبدأ النور يجي للأمة. النور يأتي بالتضحية، النور يأتي بالسعي، النور يأتي بالبذل. لهم أجرهم ونورهم في الدنيا والآخرة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. طيب يبقى الوقت السورة مقدمة طويلة عن معرفة الله، 6 آيات، أمر بالإيمان والإنفاق، تمام، موانع الإيمان والإنفاق، ليه ما تؤمنش، ليه ما تنفقش، ليه ما تؤمنش وانت عندك آيات تخرجك من الظلمات والنور، ليه ما تنفقش وانت لازم تعرف إن لله ميراث السماوات والأرض وثواب القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. طيب أنا دلوقتي عرفت عن معاني الأسماء والصفات وعايز أبدأ أتحرك، بس أنا لسه جوايا بعض العوائق التي تمنعني من البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده اللي إن شاء الله نعرفه الحلقة الجاية، كيف عالجت آخر وخواتيم سورة الحديد هذه الموانع التي تمنع الإنسان من الإنفاق في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الإيمان وأهل الإنفاق وأهل الجهاد وأهل القرآن وأهل البذل في طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.